بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ما زلنا في النوافل التي تصلى جماعة، وقد وصل الشيخ إلى قوله: وصلاة التراويح، وهي 20 ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان، لخبر من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ويجب التسليم من كل ركعتين، فلو صلى 4 منها بتسليمة لم تصح، بخلاف سنة الظهر والعصر والضحى والوتر، وينوي بها التراويح أو قيام رمضان، وفعلها أول الوقت أفضل من فعلها أثناءه بعد النوم، خلافا لما وهمه الحليمي، وسميت التراويح لأنهم كانوا يستريحون لطول قيامهم بعد كل تسليمتين. صلاة التراويح طبعا الأصل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل في ليلة من ليالي رمضان، وصلى في المسجد وصلى الناس بصلاته، وتكاثر الناس، فلم يخرج صلى الله عليه وسلم في الليلة الرابعة، وقال لهم صبيحتها: خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. ولذلك بقي كل واحد منهم يصلي هذه الصلاة لوحده طيلة عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي عهد سيدنا أبي بكر الصديق. ولما رأى سيدنا عمر رضي الله عنه أن الناس يقومون ويصلون جماعات وأفرادا، أراد أن يجمعهم على قارئ لكتاب الله تبارك وتعالى، فجمعهم في المسجد على 20 ركعة يقرؤون في رمضان القرآن الكريم. وهكذا بقي الأمر من عهده رضي الله عنه وإلى يومنا هذا. فربما تجدون في بعض الكتب كان الناس يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان 20 ركعة، وفي بعضها 23. إنما الجمع بينهما أن الإمام يصلي بعد التراويح صلاة الوتر، فمن عد الوتر معها قال 23، ومن لم يعد الوتر قال كانوا يقومون 20 ركعة. كيف يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: خشيت أن تفرض عليكم؟ وأيضا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله قد افترض علينا 5 صلوات بثواب 50 صلاة، وجاء في كتاب الله عز وجل: لا يبدل القول لدي. المسألة هي الجمع ما بين هذه الأقوال، أن الأمر لا يتغير من حيث الفريضة في كل ليلة من الليالي، لكن ليالي رمضان قد تخص بهذا الأمر. وهذا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: خشيت أن تفرض عليكم. صلاة التراويح إذن من عهد سيدنا عمر رضي الله عنه اجتمع الناس عليها. صلاة التراويح سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما اجتماع الناس عليها من عهد سيدنا عمر في مكة والمدينة، وما زالت من تلك الأيام إلى يومنا هذا تصلى 20 ركعة. عندما كان الناس يقومون في التراويح ويطيلون القيام فسميت التراويح لأنهم كانوا يستريحون بين بعض هذه الركعات فيجلسون بين كل أربع ركعات. وأيضا فإن أهل مكة كانوا ما بين التراويح يقومون فيطوفون بالبيت، ولذلك كان أهل المدينة يزيدون على ذلك فيصلون 36. والسبب في ذلك أنهم أرادوا أن يستبدلوا بدلا من الطواف بركعات، ولذلك كانوا يقسمون هذا الأمر. طبعا كل شيء له شرف، فشرف مكة وجود الكعبة فيها ووجود الطواف فيها، وكذلك قبلة المسلمين، وشرف المدينة هي شرف الهجرة إلى الله تبارك وتعالى، شرف مسجده، شرف وجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها. إذن وهي 20 ركعة ب10 تسليمات، وهذا يعني لو صلينا صلاة التراويح 4 4 كصلاة الظهر أو العصر فلا تصح. بينما وجدنا أن كثيرا من السنن كالوتر وصلاة وسنة الظهر وسنة العصر من الممكن أن نصليها 4 متصلة، ومن الممكن أن نفصلها 2 ركعتين. أما الوتر فلا يصلى إلا كما بين النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فلا يمكن أن تصلى إلا بهذا الشكل ب10 تسليمات في كل ركعة في كل ليلة من رمضان. لخبر من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وسمى قام أي من قيام رمضان، والقيام كما قلنا يكون قبل النوم، والتهجد يكون بعد النوم، لذلك تصلى قبل النوم وبعد صلاة العشاء وجماعة وركعتين ركعتين. ويجب التسليم من كل ركعتين، فلو صلى 4 منها بتسليمة لم تصح وكانت نافلة لا علاقة لها بالتراويح، بخلاف سنة الظهر والعصر والضحى والوتر فيجوز التقسيم ويجوز الفصل ويجوز الوصل. وينوي بها التراويح أو قيام رمضان، وفعلها أول الوقت أفضل من فعلها أثناءه بعد النوم. وأول الوقت بحسب المصلي، فإن كان المصلي يصلي في حضر فأول الوقت هو بعد صلاة العشاء، بعد أداء صلاة العشاء، ولا يصح للذي يريد أن يصلي التراويح أن يصليها قبل العشاء، لا علاقة لها بالعشاء، لكنها لا تصلى إلا بعد صلاة العشاء. أما رأيت أن الوتر كذلك لا يصلى، وهو وتر الليلة لا يصلى إلا بعد صلاة العشاء. وننتبه إلى هذه الكلمة بعد صلاة العشاء، فلو كان الإنسان مسافرا وصلى مثلا المغرب والعشاء جمع تقديم أي في وقت المغرب، صح له أن يصلي الوتر وصح له أيضا أن يصلي التراويح من رمضان بعد صلاة العشاء. أديت صلاة العشاء في وقتها سواء كان في سفر أو في حضر، في تقديم أو في تأخير، عند ذلك نصلي التراويح. وينوي بها التراويح أو قيام رمضان، أيا كان هذه النية، وهذه النية واحدة، وفعلها أول الوقت أفضل من فعلها أثناءه، يعني أول الوقت وهو بعد صلاة العشاء، أما فعلها في جوف الليل فقد يعني تبين أن هنالك الكراهة للنوم قبل صلاة العشاء، وكذلك صلاة التراويح إنما تكون مع هذا الوقت تماما. أما إذا أراد التهجد بعد ذلك فيفعله بعد النوم، أما صلاة الليل فالتهجد، وهو الذي من بعد نوم يوجد. خلافا لما وهمه الحليمي وسميت التراويح لأنهم كانوا يستريحون لطول قيامهم. طبعا كان الناس يقومون في صلاة التراويح ويقرؤون الكثير من كتاب الله تبارك وتعالى. أما التخفيف الذي حدث في بعض المساجد والذي يخشى منه ترك ركن من أركان الصلاة كالطمأنينة وما هي إلا حركات سريعة, فليس هذا الفعل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدخل بعض المساجد فربما لا تستطيع أن تقرأ الفاتحة ولا أن تطمئن بركوع ولا أن تطمئن بسجود. نقول لهؤلاء التراويح عبادة لله تبارك وتعالى تحتاج إلى طول قيام ما استطعنا إلى ذلك سبيلا, وهذا الطول من القيام فيه فائدة. وسميت بذلك كما قلنا لأن الناس كانوا يستريحون من طول قيامهم. ولقد جمع سيدنا عمر كما أسلفنا الناس على قراءة كتاب الله تبارك وتعالى, ولذلك إذا صلينا فعلينا أن نتم القيام والركوع والسجود والطمأنينة والخشوع, وأن يعني دائما نكون مراقبين لله عز وجل. أما أن يحثنا الشيطان لننتهي من ذلك بسرعة وكأن شيئا ينتظرنا خارجا, فأفضل ما يكون العبد بينه وبين ربهم, بين العباد بينهم وبين ربهم وهم سجود وهم متقربون إلى الله تبارك وتعالى, لا سلطان للشيطان عليهم ويتوكلون على ربهم تبارك وتعالى. لأنما سلطانه على من؟ على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فنسأل الله ألا نكون من هؤلاء. قال بعد ذلك لأنهم كانوا يستريحون لطول قيامهم بعد كل تسليمتين. وسر العشرين يعني ما من أين جاء هذا العدد؟ لو نظرنا إلى الرواتب التي نصليها فالرواتب المؤكدة هي عبارة عن 10 ركعات, فتجد أن الأمر قد ضعف في رمضان. فإذا هذه من النوافل التي تصلى جماعة وتلك تصلى فرادى ومع ذلك فعلنا ضعفها. أن الرواتب المؤكدة في غير رمضان 10 فضعفت فيه. لماذا؟ لأنه وقت جد وتشمير. ثم قال وتكرير قل هو الله أحد 3 في الركعات الأخيرة من ركعاتها بدعة غير حسنة لأن فيه إخلالا بالسنة كما أفتى به شيخنا. صحيح أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكي عليه في بعض الصلوات, فكان يكر مثلا يجعل دائما في صلاته قل هو الله أحد, فقال للنبي عليه الصلاة والسلام إنها صفة ربي. إنه كان يتفكر في التوحيد وكان يفكر في هذا الأمر العظيم. أما الذين يريدون أن يقرأوا ذلك فإنما أرادوا أحد أمرين اثنين, أرادوا التخفيف كثيرا ولم ينظروا إلى هذا الأمر, وأرادوا بذلك أن يقولوا إن في كل 3 مرات يعدل ذلك ثواب ختمة من كتاب الله عز وجل. طبعا لا نستطيع أن نقول عن هذا الأمر سنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله, ولا نستطيع أن نقول عنه إنه مكروه لأن قراءة القرآن لا تسمى أيضا بالكراهة, ولكن التقييد في هذا الأمر وخلاف الطريق الذي عليه رسول الله والأئمة وكيف جمع الناس في صلاة التراويح, لذلك قالوا بهذا القول. بهذا ننتهي من صلاة التراويح. ينتقل الشيخ بنا إلى صلاة التهجد. التهجد هو ترك الهجود وترك النوم, هذا هو الأصل. فيرفع الإنسان نومه متكلفا. نعم. قال ويسن التهجد إجماعا وهو التنفل ليلا بعد النوم. قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وقد وردت أحاديث كثيرة في شأن قيام الليل، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، ولو قام الإنسان بركعتين وداوم عليها فقليل تداوم عليه خير من كثير منقطع. ولقد كان التهجد وقيام الليل واجبا على المسلمين جميعا في صدر الدعوة الإسلامية، وبعد ذلك بقي ذلك الوجوب في حق نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وطبعا يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل، وعليكم معناها إلزموا قيام الليل. ما التعليل؟ فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة لكم ومكفرة للسيئات ومنهى عن الإثم ومطرد أهل الإثم ومطرد للداء عن الجسد. أيها الناس أفشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. عندما يحشر الناس يوم القيامة في صعيد واحد يسمعون المنادي ينادي، أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ فيقومون وهم قليل، ويحكم عليهم أن يدخلوا الجنة بغير حساب. كثير من الناس ومن العلماء رؤي في المنام بعد موته، فمثلا شيخ الصوفية كالجنيد رحمه الله تبارك وتعالى عندما رؤي من قبل بعض إخوانه قيل له ما فعل الله بك؟ ماذا حدث بعد هذا الموت؟ فقال طاحت تلك الإشارات، وغابت تلك العبارات، وفنيت تلك العلوم، ونفدت تلك الرسوم، ولم ينفعنا سوى ركيعات كنا نركعها عند السحر. يعني أفضل شيء بينك وبين الله تبارك وتعالى. طبعا تكلم عن الحياة وعن العلم وعن المريدين وعن الحياة الدنيا وعن كل شيء كان فيها، بين أن كل ذلك لا يعدل أن يخلص الإنسان لربه تبارك وتعالى في ركعات قبل الفجر. ومن فعل ذلك وجد حلاوة الإيمان في قلبه. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين وقونا. طبعا قد يقول أهل اللهو إنهم في غاية أمرهم أنهم في لذة، ولكن في الواقع يعني أهل الليل طبعا في آخر الليل هؤلاء الذين يقومون ألذ من أهل اللهو في لهوهم. كيف هؤلاء الذين يتمتعون؟ لا، اللذة الحقيقية هي اللذة بمخاطبة الباري تبارك وتعالى. وسماه الله سبحانه وتعالى قرآنا، لماذا؟ لكثرة ما يقرأ فيه في القرآن، كما سمى ربنا سبحانه وتعالى صلاة الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي إن صلاة الفجر. وفي صلاة عندما تكلم ربنا عز وجل وأمر بقيام الليل قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض وها آخرون يبتغون من فضل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله. إن الله غفور رحيم. قال وهو التنفل ليلا بعد النوم. قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وورد في فضله أحاديث كثيرة، وكره لمعتاده تركه بلا ضرورة. يعني أحيانا قد يضطر بعض الناس أن يترك قيام الليل. مثلا لو كنا في معركة وكنا في قتال وفي حراسة للمسلمين، أفضل أم قيام الليل؟ لا، الحراسة أفضل في ذلك اليوم. والده يحتضر، والدته، زوجته، ولده، أن يقوم بجانبه على خدمته ويلقنه الشهادة، فهذا في هذه الليلة بشكل عام أفضل له من قيام الليل. وربما يستطيع بعض الناس أن يجمع ما بين هذا وما بين هذا. هذا ما سميناه ضرورة، بلا ضرورة. ويتأكد ألا يخل بصلاة في الليل بعد النوم ولو ركعتين لعظم فضل ذلك. يعني على المؤمن أن يحاول أن يصلي ولو قبل أن يصلي ولو قبل الفجر ركعتين، وبعد ذلك يتوجه إلى المسجد. هل هنالك حد لعدد ركعات الليل؟ إذا بارك الله لك في الوقت فصليت مئات الركعات لا بأس في ذلك. نعم. أما ما ترى من كلام بعض الناس فهذا يعني والله كان يقرأ في كل ليلة كذا كذا ختمة ويصلي كذا كذا 100 ركعة، هذا الكلام من المبالغات. إذا حكمنا العقل في ذلك فإن قارئ القرآن يعني إذا كان يريد يستطيع كحد أعلى مثلا أن يقرأ في كل ساعة 3 أجزاء، 10 ساعات، الليل لا يكون أكثر من ذلك. يقرأ ختمة، من أين تكون الختمات؟ الركعة في الوقف نستطيع أن نقول والله تحتاج إلى 5 دقائق مثلا، في الساعة يستطيع أن يصلي 12 ركعة، طيب 100 ركعة صلى على عيني، أما أكثر من ذلك كيف صلى مثلا مئات إلى غير ذلك. مسألة البركة في الوقت هذه مسألة لا علاقة لنا فيها ولا ينقل فيها شيء، إنما يعرفها صاحبها وصاحبها لا ينقل إليه. ربما تجد بعض الناس من يصلي تقربا لله عز وجل، دخلت إلى بعض العلماء الذين انتقلوا إلى الله عز وجل وكنت أدرس معه في بعض يعني مسائل الفرائض، فحللت المسألة بسرعة فضحك وأثنى علي خيرا، وبعد ذلك قال تعرف مرة ما حدث معي؟ قال في هذه المسألة أو بأمثالها مثلا توقفت، عسر علي أن أحلها، حاولت المرة تلو الأخرى فكان لله سبحانه وتعالى علي من فضل. فماذا أقول؟ كيف يفتح الله علي؟ قلت أفضل شيء أن يفتح الله علي من أجل أن أحل هذه المسألة في قسمة المواريث أن أقوم لله عز وجل. أقوم وأصلي وأفكر فيها، ثم أعود فأصلي وأفكر فيها. قلت متى فتح الله عليك بعد ذلك؟ قال والله بعد أن صليت 1000 ركعة على ليالي، 1000 ركعة حتى فتح الله علي بمسألة فرائض. كيف نفعل نحن اليوم؟ طبعا يعني هذا الكلام يدلنا على أن علماءنا كانوا يجمعون ما بين الذكر وما بين العبادة وما بين التقرب إلى الله وما بين الصلاة الاجتماعية وما بين الإصلاح بين الناس وبين جبر الخواطر بين الناس. هكذا كان العلماء. قد يرتفع بعض الناس، لا يرتفع أحيانا بعلم وإنما يرتفع بفضل يفعله. مثلا في هذه الأيام فقدنا يعني شيخا من المشايخ الكبار، شيخ أحمد الحبار رحمة الله عليه. ترى أنك لا تجد إنسانا اليوم إذا نظرت إلى لسانه لا يفتر عن ذكر الله عز وجل، إذا نظرت إلى محبته لرسول الله قلبه معلق بالمدينة المنورة، قلبه معلق بالحج، قلبه معلق بأن يغيث فقيرا، بأن يجمع مالا لإنسان، بأن يعني يسد خلة من خلل المجتمع، هكذا يعني يقوم في هذه الأعمال يتقرب فيها إلى الله عز وجل. لم يكن على ذلك سنة سنتين ثلاثة مئة أو أكثر من ذلك من السنين حاله لم يتغير مع هذا. إذن أحيانا يكتب للإنسان القبول، فهذه ألسنة الخلق عندما تتحدث عن شخص من هؤلاء الأشخاص، فكل إنسان له طريق في التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهذا طريق عظيم جدا. ولذلك من علامات ربما أنا إذا أثنيت عليه بشيء وعلى أمثاله، أتذكر الشيخ أبي شجاع صاحب المتن الذي عليه الشروح الكثيرة للشافعية، بلغ من العمر 100 سنة، هو يقول عن نفسه: ما أخذت بيد إنسان من أجل أن أقوم. هذا الأمر يدل على صلاح. سئل القاضي أبو شجاع رحمه الله تبارك وتعالى وقد بلغ من العمر فوق 100، قيل 140 وقيل أكثر من ذلك، فبعد ذلك وكان قاضيا لكنه كان متمتعا بالصحة، وقوف لا يوجد ظهر منحني، عين قوية في القراءة، سمع جيد، نطق جيد، كل شيء، تزوج له أولاد. طيب ماذا في سن متأخرة؟ نعم. قال: كيف حفظت هذه الأعضاء؟ ما أجاب كما يجيب الناس، والله أنا أركض صباحا، أكل تفاح وزيت بلدي، ما بعرف إلى غير ذلك، أخذ العقاقير. لا، أجاب بكلام جميل جدا: أعضاء أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. معنى ذلك يعني أعضاء العين، السمع، الأنف، الفم، الطعام، الشراب، حفظناها عن كل المحرمات، حفظناها في طاعة الله تبارك وتعالى. لساننا لا ينطق إلا بخير، سمعنا لا يسمع إلا خير، عيننا لا تقع على محرم، رجلنا لا تمشي إلى محرم، يدنا لا تمس محرما، بطننا لا يتناول حرام. انظر إلى هذا. إذن قوتنا استخدمناها في التهجد، في النوافل، في الصلاة، في الإصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فحفظها الله علينا في الكبر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا في صغرنا، وأن يعصمنا عن المعاصي والذنوب، وأن نقول وأن يطبق الله سبحانه، وأن يعني يوفقنا الله عز وجل لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال المصطفى؟ انظروا في هذا الدعاء، لا ينبغي أن لا يكون الدعاء أوتوماتيكي، يعني نقرأه في كل كأننا نسمع شيء يعني مثل نشيد نقوم فيه، لا. قال عليه الصلاة والسلام في دعائه: متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييت، يعني مدة حياتنا، هكذا مدة حياتنا، أن يبقى السمع سليما إلى الموت، بل يموت وسمعه فيه، بل يموت وبصره فيه، بل يموت وذوقه فيه، واجعله ماذا؟ اجعل هذا واجعله الوارث منا. يعني نحن لا ننظر إلى والله ما كأن النظر قد مات وكأن السمع قد مات، واجعله الوارث منا. ولا تجعل اللهم مصيبتنا في ديننا، أكبر مصيبة يا إخواننا في ديننا، أكبر المصيبة الدين سليم. لذلك كان شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى دائما يجلس تحت بيت من الشعر كتب فيه: إذا سلم الدين القويم من الأذى فكل أذى فيما سواه سلام. إذا سلم الدين القويم من الأذى فكل أذى فيما سواه سلام. وقيل حدها 12، وأن يكثر فيه من الدعاء والاستغفار، ونصفه الأخير آكد، يعني إذا قسم الليل أنصافا عند ذلك النصف الثاني أولى من النصف الأول. يعني أحيانا بعض الناس يقسمه أثلاث، ف الثلث الأخير أفضل، إذا قسمناه أسداس السدس الرابع والخامس أفضل، وكل ذلك يأتي من حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن ربنا تبارك وتعالى ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، إلى غير ذلك. وأفضله عند السحر لقوله تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون، وأن يوقظ من يطمع في تهجده، ويندب قضاء نفل مؤقت إذا فاتك العيد والرواتب. ذهب إلى صلاة العيد، انتهت صلاة العيد، طيب اذهب إلى زوجك صلي فيها إماما، وصلي أنت وإياها جماعة صلاة العيد، صلي لوحدك، لا تقول والله انتهت صلاة العيد انتهينا اليوم ما صلينا، لا، دائما بادر إلى القضاء. لذلك ينبغي على الإنسان دائما أن يتساعد مع زوجته على التهجد وعلى قيام الليل. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ أهله وصلى يا ركعتين كتبا من الذاكرين والذاكرات، من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهذا أمر عظيم جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يكلف أهله أكثر مما يطيقون، فكان يصلي صلى الله عليه وسلم وغرفته صغيرة، وربما كانت تعترض السيدة عائشة بينه وبين صلاته، وربما كانت تتحرك في الليل فيدفعها بيده صلى الله عليه وسلم، فإذا أحب أن ينهي صلاته قام فأوقظها، وبعد ذلك صلت معه ركيعات، وبعد ذلك قام. إذن كان هو يقوم لكنه لا يوقظها إلا في بعض صلاته صلى الله عليه وسلم. ويندب قضاء نفل مؤقت إذا فاتك العيد والرواتب والضحى، لا ذي سبب يعني مقارن كالكسوف، نعم، وتحية المسجد لأنها تفوت بعد ذلك، وسنة وضوء أيضا بعد الجفاف والصلاة كذلك تفوت، ومن فاته ورده أي من النفل المطلق ندب له قضاؤه، نعم. هل بعض الناس كل يوم يصلي 10 ركعات نام في هذه الليلة، في الليلة القادمة من الممكن أن يصلي 10 عما مضى وعشر عن هذه الليلة، في النهار يصلي ما فاته من قيام الليل ممكن، وكذا غير الصلاة. بعض الناس مثلا يتصدق في كل يوم بمبلغ من المال، اليوم ما تصدق، طيب افعل اليوم الثاني مضاعفا، عود نفسك على صدقة في كل يوم، فيكون لو طلبت منك زوجك مثلا والله جاءنا ضيوف ما عندنا شيء، إذا ربما تدفع مئات من أجل ضيف، طيب ادفع شيء بسيط كل يوم لا يساوي، والله إن هذا الضيف الذي تقرره في ذهنك أنه آت إليك وأنت تنفق عليه، يعني عندما يفكر المسلمون في هذا وينفقون تجد المال كثير جدا والحمد لله تبارك وتعالى. قاتل إخوان لنا في غزة، لو كل واحد اعتبر أن عنده ولد أقل الدرجات جريح ماذا يكلفه ليتبرع بهذا، لو كان عنده بيت قد هدم جزء منه يريد أن يصلحه ويتبرع بهذا، أم الجهاد كتبه الله عز وجل على قسم دون آخر؟ عندما قال ما قال الله يا أهل غزة، ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم. وأكثر من ذلك ربما ترى كثير من المخذلين، من المؤسف ممن يدعون أنهم مسلمين ثم يحملون بعد ذلك الذين قاوموا وقاتلوا أنهم سبب للحرب وسبب للخراب والدمار. والله إن الذين يتكلمون بالإعمار هؤلاء أسوأ حالا من هؤلاء أيضا، لأنه في الحقيقة كما قال بعضهم: لو أنفق مال الإعمار في المقاومة والقتال ما بقي محتل وما بقي عدو للمسلمين. الأصل قبل أن تريد أن تنفق مال أنفقه في مكانه، ربنا عز وجل ما طلب منا أن نعمر بقدر ما طلب منا أن نقاتل، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض؟ ثم قال أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. انظر هنا، ويستبدل قوما غيركم، يستبدل، يغضب عليكم، يدمركم، لا تكونوا أهل الاصطفاء، يتخذ قوما آخرين ويستبدل قوما غيركم، ولا تضروه شيئا، لأن الله إذا أراد شيئا فيقول له كن فيكون. لا تحزن على أولئكم الذين قضوا نحبهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. المؤمن الشهيد يشعر بأنها شوكة يشاكها، وبعد ذلك يتمنى أن يشاكها ألف مرة. وددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأجر الشهادة. ولا حصر للنفل المطلق، وله أن يقتصر على ركعة بتشهد مع سلام بلا كراهة، فإن نوى فوق ركعة فله التشهد في كل ركعتين وفي ثلاث وأربع فأكثر، أو نوى قدرا فله زيادة ونقص إن نويا قبلهما وإلا بطلت صلاته. يعني إذا أراد أن يصلي أربع ركعات فليصلي أربع ركعات، ركعتين، ست ركعات، ثماني ركعات، ما دام ما انتهى من الصلاة يستطيع أن يغير نيته إلى الأقل من الممكن، يستطيع أن يزيد بنية جديدة لا بأس، أما أن ينوي صلاة أربع ويصلي ركعتين هذه صلاة خالفت الصلاة ماذا؟ أني. فلو نوى ركعتين فقام إلى ثالثة سهوا ثم تذكر فيقعد وجوبا ثم يقوم للزيادة إن شاء ثم يسجد للسهو آخر صلاته. المهم إذا أراد زيادة قبل أن يباشر تلك الزيادة ينوي هذه الزيادة إذا كان متنفلا، وإن لم يشأ قعد وتشهد وسجد للسهو وسلم. ويسن للمتنفل ليلا أو نهارا أن يسلم من كل ركعتين للخبر المتفق عليه، صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية صحيحة والنهار، يعني صلاة الليل والنهار بالنسبة للنافلة تصلى يعني مثنى مثنى. قال في المجموع إطالة القيام أفضل من تكثير الركعات، ربنا سبحانه وتعالى سماه قرآنا، ولذلك يعني صلي ركعتين طويلتين أفضل من أربع. على كل حال صلاة الليل يكثر فيها قراءة القرآن، فإطالة القراءة فيها أفضل من عدد الركعات. صلاة النهار الأفضل فيها زيادة الركعة. وقال فيه أيضا أفضل النفل عيد أكبر، فأصغر، فكسوف، فخسوف، فاستسقاء، فوتر، فركعتا فجرين. الحقيقة أفضل شيء الذي يكون في وقته، قبل صلاة الفجر أفضل شيء ركعة الفجر، عندما تقوم في السحر أن تناجي الله عز وجل، عندما يكون هنالك جذب عندك أو عند إخوانك من المسلمين أن تقوم إلى الاستسقاء، عندما يكون كسوف أن تقوم إلى الكسوف. خير أمر تمتثل الواقع الذي أنت فيه. يعني هل إذا كان الإنسان جائع يقوم فينام أم يأكل؟ يعني دائما هذا يلبي دائما حاجاته، وكذلك هنا يوجد متطلبات للإنسان المؤمن، فجميعها في مرتبة واحدة، فالتراويح، فالضحى، فركعت الطواف، والتحية، والإحرام، فالوضوء. فائدة. أما الصلاة المعروفة ليلة الرغائب ونصف شعبان ويوم عاشوراء، كثير يعني من أهل البدع يقومون فيجعلون صلاة، مرة تسمى هذه بصلاة الرغائب، تسمى أيضا بصلاة نصف شعبان، تسمى بيوم عاشوراء. كل صلاة إن كانت مطلقة يصلي لفضيلة اليوم يصلي كما يصلي مثنى مثنى فهذا مفتوح الباب، أما أن يجعل صلاة بأذكار وطرق يعني خاصة فنقول فبدعة قبيحة وأحاديثها موضوعة. قال شيخنا كابن شهبة وغيره: وأقبح منها ما اعتيد في بعض البلاد من صلاة الخمس في الجمعة الأخيرة من رمضان عقب صلاتها، زاعمين أنها تكفر صلوات العام أو العمر. آخر جمعة من رمضان مثلا، شوي آخر جمعة من رمضان أن نصلي بعد صلاة الجمعة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء مثلا في هذا، هذا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا فعل شيئا من ذلك على الإطلاق. كذلك ربما ترى أنه يصلي الجمعة الأخيرة من رمضان أو كذا، ليش الجمعة الأولى ليست فريضة؟ يعني هذه مسائل علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى فيها، والله أعلم. يعني بهذا بعد ذلك ننتقل بعون الله تبارك وتعالى إلى صلاة الجماعة، والحمد لله رب العالمين.